فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. سمعنا فضيلة الشيخ ويتكلم في وهو يقرا عفوا في سورة الفرقان في قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني خلي بالك من دي كويس عن الذكر بعد الجهل الشاهد في الآية إن كل إنسان ظالم في الدنيا يوم القيامة يعض أصابعه لما يشوف أثر الظلم بتاعه قدامه أيا كان نوع الظلم وأشد نوع الظلم اللي قلت لكم عليه قبل كده أن يظلم الإنسان نفسه ومن ظلم الإنسان لنفسه أن يتخذ صاحبا ضالا فيضله يتخذ صاحب ضال فيضله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا فقال المرء على دين خليله فلينظر فتح عينك قبل ما تصاحب واحد فتح عينك فيه كويس وجلبه كويس وفتش فيه كويس وشوفه هو معدله ايه بالظبط لان الناس المعادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقدوا الناس معادن ممكن تلاقي الصاحب بتاعك ده حتة جوهرة شوية ذهب ما يتفرجش فيه لا بالغالي ولا بالرخيص وممكن تلاقي صاحبك دي حتة حديدة مصدية تقول الله يفكنا منه على خير واخد بحضرتك وممكن تلاقي صاحبك هذا يعني معدن تاني بين الفضة والبرونز وما إلى ذلك فأنت وحظك في الصحبة ولذلك سيدنا النبي يقول فلينظر فتح عينيك كويس أنت ماشي مع مين أنت مصاحب مين والحكماء قالوا الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. انت مصاحب واحد هيسحبك، شوف هيسحبك فين، هيسحبك في طريق الصلاح ولا في طريق الطلاح، يسحبك في طريق الجنة ولا يسحبك في طريق النار والعياذ بالله. لذلك يا اخوة هذه الآية بتحذرك من الإنسان اللي انت هتصاحبه، لأن الصحبة بتاعتك مجرد ما تصاحب إنسان نقدر نحكم عليك انت موقعك ايه في الدين، موقعك ايه في الدين. ممكن تصاحب إنسان بتاع مخدرات خلاص، حتى لو ما كنتش انت بتاع مخدرات انت بقيت زيه. ممكن تصاحب إنسان بيصلي حتى لو ما كنتش انت بتصلي، تبقى إنسان فعلا انت إنسان على خلق وعلى دين. الناس تحكم كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نحكم بالظاهر، ظاهر الأمور، احنا ما نفتش على القلوب. هلا طلعت على قلبه يا أسامة؟ هلا شققت عن قلبه يا أسامة؟ من دخل القلوب؟ لكن الظاهر قدام مني انت نحكم عليك من غير صحبتك، من خلال صحبتك. انت مصاحب مين نحكم عليك انت ايه؟ انت بتقرا ايه نحكم على فكرك ايه؟ انت بتاكل ايه نحكم على معدنك ايه او صحتك ايه او غير ذلك. لذلك يا اخوه فلينظر احدكم من يخالفه، فلينظر، فتح عينك. الانسان اللي انت مصاحبه ده يوم القيامه تحط صابعك وتقول يا ريتني ما كنت ماشي وراك. ليه؟ لانه وداك في جهنم والعياذ بالله. ويوم يعض الظالم على يديك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلان خليلا. خلي بالك قال يا ليتني مرتين، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وبعدين قال يا ليتني لما اتخذ فلان خليلا. الاولانيه لان الصاحب الضال اللي ما يعرفش ربنا يخليك تترك منهج ربنا كلته، صاحب السوء يخليك تترك منهج ربنا كلته، تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرف شيء لا عن دينك ولا اخلاقك ولا الكلام ده كله، وتاخذ الطريق الغلط وتاخذ الطريق الشمال. لذلك يا اخوان احذروا الصحبه، احذروا الصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا. المؤمن التقي اللي عنده عقيده، عنده ايمان بالله عز وجل، هو ده اللي تصاحبه. لانك اذا صاحبت المؤمن ينفعك ولا يضرك، ينفعك ولا يضرك. صاحب من تذكرك بالله رؤيته، اول ما تشوفه تقول والله الله، شوف الانسان اول ما تشوفه تقول الله، هذا الانسان اللي بشوفه في المسجد، هذا الانسان اللي بشوفه في مجالس العلم، هذا الانسان اللي بشوفه في مجالس القران، فتذكر ربنا عز وجل على طول اول ما تشوفه. لكن هناك الناس يصاحبون الناس الاخرون حين تشوفه يقول يا سلام، اما كانت ليله حمراء ما شاء الله. ما صاحب الانسان يقول اما كانت حته الجلسه يا ابني اللي كنا عاملين بنبلع فيها دي بنبلع فيها، وخدت حضرتك بنبلع مدارس شغاله في الصيام الحمد لله، في ناس صايمه ما شاء الله وواقفه في الايد المايده ما شاء الله ومعبيه تحت لسانها ما شاء الله، صايمين حضرتك صايم ومعبي بلابيع تحت لسانه، بس هو صايم يعني ما تخافوش، هو برضه صايم ما بيبلعش حاجه. لذلك يا اخوان، لذلك يا اخوان اياك من الانسان اللي ياخدك وخد بالك في الطريق الشمال، وخليك مع الانسان اللي ياخدك في الطريق العدل في طريق الله سبحانه وتعالى. ده يوم القيامه تقول نعم الصحبه صحبته، والتاني يوم القيامه تقول يا ابني ما صحبتك، انك انت ضللتني وخدتني على الطريق التاني. وده اللي هنشوفه بعد كده ان شاء الله لما تيجي الايات الاخرى، واذ يتحاجون في النار يكونوا الحجه على بعضهم في النار يوم القيامه. يقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ده احنا يا جماعة كنا ماشيين وراكم، كنا اللي انتوا بتقولوا عليه بنعمله، وزي انت ما كنت ماشي كنا ماشيين، زي انت ما كنت بتدخن كنا بندخن، زي ما كنت بتبيع مخدرات كنا بنبيع مخدرات، زي ما كنت بتصاحب كنا بنصاحبه. فاهمني؟ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يلا شيلوا عنا شوية من العذاب، يلا تعالوا خففوا عنا يوما من العذاب، يلا تعالوا ارحمونا يوم من العذاب. لا لا لا احنا ما نقدر على الكلام ده، لو هدانا الله لهديناكم. مش بس دي ان الاثنين يندموا، لكن يا اخوان وهذا ما يحدث مع الشيطان كما ذكر الله عز وجل في سورة إبراهيم، ويمكن أن ذكرتها لكم قبل كده. الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما تفصل في الأمر الناس كلها تروح، يروح للأنبياء ادعوا لنا ربك أو اشفع لنا عند ربك، كل الأنبياء يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، كل الأنبياء نروح يروحوا لهم الناس اشفعوا لنا ادونا الشفاعة، كل واحد يقول نفسي نفسي إلى أن تأتي الشفاعة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أصحاب إبليس وأتباع إبليس وأتباع الشيطان يروحوا له يقولوا تعالي، مش أنت كنت بتقول لنا مشي ورايا بس وبتشاور لنا كده ونمشي وراك، طب يلا قول لنا بقى أنت هتعمل معانا إيه؟ في النار. فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ربنا وعدكم وعد الصح، وأنا وعدتكم قلت لك مشي ورايا وأنت هتنبسط خالص وفي الآخر عليك الجنة ما تخافش. هو كده يغريه زينا لهم أعمالهم لأزينن لهم في الأرض. هو الشيطان كده قضيت إنه يزخرف لك العملية لحد ما توقع في المصيبة، يرضى بقى يقول لك، يقول لك والله أنا ماليش دعوة بيك، سبحان الله يقول لك أنا ماليش دعوة بيك، إني أخاف الله رب العالمين. لذلك يا إخوة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا الله ما ضربتك على إيدك وقلت لك تمام مشي معايا، ده أنا شاورت لك باليورو كده في الهيثم هيثم أنت راجل وتجري ورا منك، واخد بحضرتك أنا ماسك على هيثم هيثم لحد ما ربنا يكرمني وفي الآخر بيكون، واخد بحضرتك ده أنا شاورت لك كده باليورو كده وأغريتك بالتعامل بالربا، رحت حطيت فلوسك كلها في البنك عشان تتعامل بالربا، ده انا زينت لك البنت ديت وهي ماشيه ما شاء الله، ايه الوقت ده وايه الشعر ده وايه الرجل دي ومش عارف ايه، قعدت تخبطك لحد ما وقعت في المصيبه، واخد بحضرتك. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما تلومونيش، انت كنت راجل وعاجل، انت كنت مجنون عشان ماشي ورايا، انت كنت عاجل، الله اعطاك العقل، لو انت كان معفو ما كنتش عاقل الله كان رفع من عندك القلم، الله رفع عنك القلم ما عليك حساب. وبعدين يقول لي ما انا بمصرفكم وما انتم، النار حتاكلني وحتاكلكم دلوقتي حبايب، كنا صحيح حبايبنا بس النار دلوقتي حتاكلني وحتاكلكم، لا تتصوتوا علي ولا يصوت عليكم، كل واحد يصوت على حاله. ما انا بمصرفكم وما انتم بمصرخي، هي دي نتيجه صحبه الشيطان، صحبه الشيطان، صحبه السوء. لذلك ايها الاحبه الكرام، عليكم بالاتقياء الاخفياء الذين يعينكم على طاعه الله وعلى ذكر الله، والذين ياخذون بايديكم من الضلال الى الهدى ومن الغواية الى الهدايه. اسال الله ان يهدينا واياكم الى صالح الاحوال، فانه لا يهدي الى صالح الا الله سبحانه وتعالى. استقيموا استقيموا توصوا على كده. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا